شبكة الرواد التميم تقدم مدارس المجد تزدن العلوم بها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها. مدارس في رياض الخير يعرفها من قد تخرج منها من نواديها، من قد تخرج منها من نواديها. شعارها الدين والإخلاص رائدها، أهدافها العلم والتقوى تحليها. ظهر البديعة مبناها ومنشطها، كل البديعة ماجد قد تغطيها. لو رمت منهجها يوما لتخبره، تلقى المربين نورا في مناحيها. رواد تربية بالعلم قد عرفوا، وذكرهم في الورى مسك يشديها، مسك يشديها. مدارس المجد تزدن العلوم بها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها. مدارس في رياض الخير يعرفها من قد تخرج منها من نواديها، من قد تخرج منها من نواديها. إن الرجال التي تبني العقول بها مختارة عند رب لا نزكيها. فيها مراحل تعليم لمجتهد، من مثلها في الرياض أو بواديها. معلموها ذو همم مؤزرة، هم الشموع التي صغت معانيها. روادها من رجال جد يعرفهم، من يبصر الشمس لن ينسى مراميها، لن ينسى مراميها. العلوم بها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها. مدارس في رياض الخير يعرفها من قد تخرج منها من نواديها، من قد تخرج منها من نواديها. طلابها الجد والتحصيل منهجهم، براعم قد تربت في روابيها. إن يخرجوا من ربوع المجد تفقدهم، والدمع يهمي سخيا من مآقيها. طلابها الجد والتحصيل منهجهم، براعم قد تربت في روابيها. إن يخرجوا من ربوع المجد تفقدهم، والدمع يهمي سخيا من مآقيها. خذ زهرة من رياض المجد ثم اهدها، ما أنصف الشعر إن يرقى معاليها، إن يرقى معاليها. مدارس المجد تزدن العلوم بها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها، فاستشعروا المجد إن جئتم مبانيها. مدارس في رياض الخير يعرفها من قد تخرج منها من نواديها، من قد تخرج منها من نواديها. المزيد والمزيد تجدونه على موقعكم رواد التميز www.ruwadattamiz.net.